تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806. السلام على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. إذن الحالة الثانية، وإن صلى الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز. هي الحالة إيش؟ الحالة الثانية، إذا كان الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد وليس بينهما حائل صح الاقتداء إذا لم تزد المسافة على 300 ذراع، وتعتبر المسافة من آخر المسجد على الأصح، لأن المسجد مبني للصلاة فلا يدخل في الحد الفاصل. وصورة المسألة في أصل الروضة بأن يقف المأموم في موات متصل بالمسجد، وصورها في المنهاج بالموات ولم يشترط الاتصال، وعلى عدم الاشتراط جرى ابن الرفعة. وينبغي أن يكون كالموات هذا كله إذا لم يكن حائله. فإن كان للمسجد جدار نظر، إن كان له باب مفتوح، أي مثل الحالة اللي يصورها مين؟ أبو الخير. نظر إن كان له باب مفتوح ووقف مقابله جاز، حتى لو اتصل صف بالمحاذي وخرجوا عن المحاذاة جاز، وإن لم يكن في الجدار باب أو كان في باب ولم يقف بحذائه فالصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يصح الاقتداء به. وإن كان الحائل غير جدار المسجد لم يصح الاقتداء بلا خلاف. ولو كان باب المسجد مغلقا أي مسكرا، إما بسكرة ويعبر عنها بالضبة في بعض البلاد، أو بغال أو قفل ونحو ذلك، فحكمه حكم الجدار فلا يصح الاقتداء على الصحيح. وإن كان باب المسجد مردودا فقط أو كان بينهما شباك والمأموم يعلم انتقالات الإمام فوجها الأصح لا يصح الاقتداء، لأنه صار عنده خبر لكن ما بيحسين، يعني فرض أنه في شباك، الشباك موجود وما في حديد، وإنت شايف الإمام، أنت شايفه لكن بده يكون له شرطين، أولا شرط الرؤية، وثانيا شرط أنه يحسن يتوصل له بلا انحراف. فإن كنت أنت عم تصلي وفي شباك، شلون بدك تحسن تطلع وما تبطل صلاتك عن الشباك لفوق؟ فبدي يكون الطريق مفتوح. يعني لو كان هلا واحد خلي ينجاب وجاء وصار في كثافة من الناس، يعني فصف جنبه يعني بحيث صار صف طويل. ايه فهم الصفوف لا تمنع الرؤية، لا رؤية الصف كرؤية الإمام. ايوه الأصح لا يصح الاقتداء لأن الباب يمنع المشاهدة والشباك يمنع الاستطراد. يعني لو كان الباب مغلوق وهو سامع الصوت الباب عم يمنع المشاهدة، ولو كان انه الشباك مفتوح شايف المشاهدة لكن عم يمنع المرور والوصول الى الامام. نعم قال البغوي لو كان الباب مفتوحا حالة التحرم بالصلاة فانغلق في اثناء الصلاة لم يضر، كذا ذكره في فتاويه والله اعلم. يعني اجى طارح على الباب انغلق ما بيضر طالما انه كان في بيت الصلاه مفتوح. الحاله الثالثه ان يكون الامام والماموم في غير المسجد، يعني في الصحراء، فتاره يكونان في فضاء وتاره يكونان في غير فضاء. الضرب الاول ان يكونا في فضاء فيجوز الاقتداء بشرط ان لا يزيد ما بينهما على 300 ذراع تقريبا في الاصح، لان الواقفين في الفضاء هكذا يعدان في العاده مجتمعين، لأن الواقفين أو الواقفين في الفضاء هكذا، لا لأن الواقفين، ليش الواقفين؟ لأنه الفعل إجا بالتثنية ما بالجمع، كان بيقول يعدون. أيوة، لأن الواقفين في الفضاء يعني الإمام والمأموم هكذا، يعني في مسافة ما بتزيد عن بعضهم أكثر من 300 ذراع عرفا وعادة يعدان بالعادة مجتمعين، ولأن صوت الإمام عند الجهر المعتاد يبلغ المأموم غالبا في هذه المسافة. قديش المسافة؟ 300 ذراع، يطلعوا له 150 متر. فلو تلاحقت الصفوف فالاعتبار بالصف الأخير، خلي يكون بعد الإمام فيه 100 صف، مو العبرة بين المقتدي وبين الإمام، بين المقتدي وبين آخر صف. ما بيطلع صف الإمام، ما عم يشوف المقتدي. أيوة، هو العبرة مو الصوت بس، العبرة العلم، إما بالنظر وإما السماء. أيوة، فالاعتبار بالصف الأخير على الصحيح وقيل بالإمام. واعلم أنه لا فرق في ذلك بين الفضاء الموات أو المملوك أو الموقوف أو الذي بعضه موقوف وبعضه مملوك. بعدين، ولو حال بين الإمام والمأموم أو بين الصفين نهر يمكن العبور فيه بلا سباحة، إما بالوثوق بالنط يعني أو بالخوض أو العبور على الجسر، صح الاقتداء. وإن كان يحتاج إلى سباحة لم يضر على الصحيح، وكذا الشارع المطروق. يعني لو واحد عم يصلي هون ومثل الشارع تبع جامع، لا مثل الشارع ما بيضر، ما بيمنع الاقتداء، لم يضر على الصحيح، وكذا الشارع المطروق، والله أعلم. هون في شوية تعليق، ما في لزوم في هون. أنا مرة عم صلي في بلد في اجتماعين، شوف يا عارف بيك لها القضية، لأنه بده اللي المكان الصيانة اللي بيعرف مسائل السيارة إذا صار معه شيء يحسن يخلص حاله. عم نصلي في بيت، الناس مجتمعين قاعدين بمربعين لنصلي العشاء، كل واحد من المربعين ما بيسع، لما بدنا نصلي ما بيسع الجماعة اثنين. وإذا بدنا نصلي نحن بهالمربع والمربع الثاني شرعا، لأنه المربع مو مسجد، لو مسجد بصير، أما بما أنه مو مسجد صار كأنه الإمام والمأموم خارج المسجد. خارج المسجد بيكون شرطين، الشرط الأول أنه يشوف الإمام أو الصف اللي وراء الإمام، الشرط الثاني أن يحسن أنه يطلع لعند الإمام بدون إعوجاج. فتقدمت أنا لأرض البيت، المربعين صاروا المربعين مثل الجامع وأرض البيت مثل الصحن، قدمت لقدام صليت قدام مفهوم، وطلعوا المقتدين لوراي لهناك، والنساء وين صلوا؟ في المربعات. هاي صحت، لأنه لما اللي عم يصلوا النساء عم يصلوا يشوفوا الصفوف اللي وراية، النظر إلى الصف كالنظر إلى الإمام، مفهوم؟ أيوة. لو في شباك وهذا، لأنه فيه باب مفتوح، باب المربعات مفتوح. أيوة هيك فهمنا؟ أيوة. أما لو بدنا نصلي هون في المربع الأول وفي شبابيك مفتوحة وعم يسمعونا وعم يشوفوا هيك، ما بصح الصلاة، لأنه ما بيحسوا ينفذوا لعند الإمام إلا بالإزورار، بالإزورار ما بيجوز. ايوه، يعني ما خارج المسجد ولا مو في المسجد، خارج المسجد. ظريف منيح. اذا كان الامام خارج المسجد والمأموم في المسجد، كما اذا كان الامام في المسجد والمأموم خارجه، وما يشترط في هذا يشترط في ذاك. اذا كان في حائل بين المسجد وبين الامام ما صحيح الصلاه. كيف كان الامام يصلي برا مش لو صلي هون بالصين؟ هذا مسجد كله، هذا الاسم بس، هذا حائل إذا كان، أنت كنت هو من الأول. إذا كان الإمام والمأموم في المسجد اشترط شرطان، أولا السماع، وثانيا السماع وثانيا عدم التقدم، ولا يضر اعوجاج وازورار، هلا اللي عم يصلي على السدة لما بينزل شايف وسامع، أما لما بينزل بيحسن بينزل الدغري ولا بيروح يروح لهناك؟ بده يروح لهناك ليعود ينزل، فصحيح الاقتداء. وأي مكان صلى المقتدي بصلاة الإمام في المسجد لو كان الإمام في رأس المأذنة، مين رأس المأذنة؟ رأس المأذنة بالإبلة، والمقتدي في أسفل بئر لكن كله خاضع الوقت للجامع، صح الصلاة المأموم مع الإمام، بس بشرط أنه ما يتقدم عليه وبشرط أنه يسمعه، يعني يكون عالم بانتقالات الإمام. وبالعكس لو كان المقتدي بالمأذنة فوق بالمأذنة والإمام في بئر ما كله اسمه مسجد، هوني بالمسجد صحة الصلاة بأي شكل كان بهذه الشرطين، لا يتقدم عليه ويصير عنده إيش خبر. أما بغير المسجد، غير المسجد إذا ما كان مفتوح باب والطريق مطروق من المقتدي إلى الإمام، سواء كان الإمام بالمسجد والمأموم خارجه أو المأموم في المسجد والإمام خارجه إلى الأمام، إذا في حائل كباب ولا حيط ولا شباك وما بيمكن الاتصال من إلو إلا بالإزمرار فالصلاة صحيحة. أما هون هذا كله اسمه إيش؟ وباحة المسجد مسجد. لكانوا اللي عم يصلوا هون بالساحة صوت هون في برا هاي مثل هاي أيوة. فخذوا أقعد. سؤال للأخ الكريم منيح، هذا كله اسمه مسجد حتى لو الإمام عم يصلي وين؟ بالغرفة اللي قاعدين فيها، شو اسمها الغرفة هنا؟ وهذا كله الجامع معبى من فوق ومن تحت وعلى الأسطوح كذا، ما كله مسجد وورا وفي حائل وإلى آخره. لكن بس أولا عارفين حالنا أنه نحن بعد المقتد بعد الإمام وعما نسمع في وسط المكبر فالصلاة صحيحة. ليش؟ خاصة لأنه هذا كله بني للعبادة، كله مسجد ما في كلام. لا هذا كله تبع المسجد. ورحبة المسجد مسجد، رحبة يعني شو نقول له نحن صحن. أيوة. طيب كلمة المدارس عم تكرر كثير، شنو المدارس؟ شو؟ كلمة المدارس عم تكرر كثير، شنو المدارس؟ وين؟ فيها شو؟ التنبيه. طيب لو كان الشباك في جدار المسجد ككثير من التراب والربط والمدارس ووقف المأموم في نفس الجدار صحة الصلاة لأن جدار المسجد من المسجد. هذا اللي عم نحكيه هلا، طالما أنه كل شيء تابع للمسجد صحيح. هذا كانوا المدارس كان نحن كية ومثل هالبدرائية كانوا هوني مسجد والغرف يشبهوها مدارس. المدارس مأخوذة من التدريس، ليش المدرسة اسمها مدرسة؟ من التدريس الدرس فيها. كان الغرف تبع المساجد كلها اسمها ايش؟ مدارس. لو صلوا فيها ومفتوح الشبابيك ما كانوا وقتها فيه مكبرات وعم يسمعوا صحيحة. ولو كان في اعوجاج وزوار في المجيء لعند، لأنه طالما انه يضم المسجد بس انه يسمعوا وهن متأخرين عن الإمام صحيح. هذا يعني طيب وقف المأموم في نفس الجدار صحة الصلاة لأن الجدار نسيج المسجد، والحيلولة في المسجد بين الإمام والمأموم لا تضر. شوفها عم يقول والحيلولة، شو معنى الحيلولة؟ المانع. والحيلولة في المسجد بين المأموم والإمام لا تضر، كذا قاله الأسنائي في شرح المنهاج وفي فتاويه وهو سهو. والمنقول في الرافع أنه لا يصح، فراجع هو الله أعلم. قول الرافع هذا لا يصح، هذا شو سهو يعني مردود عليه. أما متى ما كان في المسجد صحيح ولو حال حائل. ثم إذا صح الاقتداء صحت صلاة الصفوف التي خلف المأموم، وإن حال بين هذه الصفوف وبين الإمام أبنية، وذلك بطريق التبع والصفوف مع المأموم كالمهتمين به حتى لا يجوز تقدمهم عليه في الموقف. ولو كان في البحر، شوفوا القصة، ولو كان الإمام والمأموم في البحر والإمام في سفينة والمأموم في أخرى وهما مكشوفتان، فالصحيح أنه يصح الاقتداء إذا لم يزد ما بينهما على 300 ذراع كالصحراء. هذول راكبين في شختورة ومبينة واسعة مكشوفة، هذول في شختورة، بس السفينتين ما واحدة تكون أبعد من الثانية، متى ما بعدت عنها وين صاروا كأنه البحر مثل إيش؟ الصحراء. متى ما بعدت أكثر من 300 ذراع شو وين صار؟ بطلت قدوة. أما بصح يقتدي بهالسفينة والسفينة اللي قبل منها بصح. أيوة. معلوم لك أن الإحرامية ما أزرفها الله يرضى عن الإمام لها. نعم إذا كنا عاديين بالبرية بالصحراء عم نصلي إيه؟ بدر واحد يروح شي 4-5 كيلومتر في صف واحد ورا الإمام. وين؟ ليش حدود الصف بيكون؟ شو حدود الصف بين ورا الإمام؟ الصف الأول. حدود الصف إن شاء الله يكون طرفه بليبيا وآخره بإيران. سيدي ما في صفين تصاب بينه وبين الإمام، يعني الواحد حب يساوي صفين ما عاد شي ما عاد. يحسن يتصل كل هالمسافة يعني بعد الآن؟ بجي راح واحد مفتوحة برية طرف صحراء معقول إذا هو بالجامعة محدودة ما الحيطلة الحيطلة أما بالبرية ما في شيء محدد في حدود إيه الصحراء ما كانت مسافة معلش حد ما كانت معلش هم 300 بالأفر وكذا لو كان أحدهما في سفينة والآخر على الشط وإن كانتا مسقفتين فهما كالدارين فالسفينة التي فيها بيوت كالدار ذات البيوت والخيام كالبيوت والله أعلم. الدرس الثاني نجي شوي في صلاة المسافر صلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد الآن ابتدأنا في صلاة القصر. القصر والجمع رخصتان شرعيتان أباحهما الله وتصدق بهما الله عز وجل على عباده. أما هاتان الرخصتان القصر أخذ به علماء المذاهب الأربعة للشواهد والأدلة الواضحة عليه من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تجمعوا ولا أن تقصروا أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتن كفروا. فالآية واردة بنص القصر فأخذ بالقصر علماء المذاهب الإسلامية بما أنه وارد في الآية الكريمة وارد في الحديث الشريف رواه البخاري ومسلم عم يقول ابن مسعود صليت مع رسول الله. فهذه ما لك إذا جبنا الأدلة أي كقاعدة ابن مسعود صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتين يعني الصلاة الرباعية الصلاة التي تقصر أني الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء. فالصبح لا تقصر لأنها ركعتين والمغرب لأنها ثلاثة لا تقصر. فالمراد لما نحكي بالقصر القصر تقصر الصلاة الرباعية مثل الظهر والعصر والعشاء صار مفهوم. فكأنه شيء مفهوم ضمنا لما نقول ابن مسعود صليت مع رسول الله ركعتين ركعتين. شو معنى ركعتين؟ يعني الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين. وقال ابن عمر سافرت مع رسول الله وأبي بكر وعمر وكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين. هون هذا الحديث أوضح مفهوم لحد هون؟ نعم. أيوة. فرخصة السفر غير رخصة الجمع. هن رخصتين في السفر. أما رخصة السفر القصر فباتفاق عند المذاهب كلها حتى في مذهب في مذهب أبي حنيفة الإمام الأعظم القصر واجب مفهوم. ومن لم يقصر فقد أساء وأثم وما صحيح صلاته. ليش؟ القصر واجب في مذهب أبي حنيفة. أما في المذاهب الثلاثة القصر مو واجب القصر أفضل إذا كان السير ثلاثة مراحل فالقصر أفضل خروجا من خلاف من أوجبه. وإن كان مرحلتين يوم وليلة عند المذهب الشافعي فيجوز القصر ويجوز الإتمام ولكن القصر أفضل للقول بوجوبه. أما الجمع أخذ به المذاهب الثلاثة الشافعي والمالكي والحنبلي ولكن الإمام الأعظم أبو حنيفة ما رأى في الجمع رخصة لا يجوز عنده الجمع إلا في بين الظهر والعصر في عرفات يوم الحج في عرفات، وبين المغرب والعشاء في المزدلفة، غير هالوقتين لا يجوز الجمع لا في السفر ولا في الحضر في المطار. بينما الجمع هو في السفر، والجمع أيضا في المطر في البلد. إذا كان المطر نازلا في أول الصلاتين فليصلي المسلمون جمعا، يجمع الظهر مع العصر جمع تقديم، والعشاء مع المغرب جمع تقديم. فالجمع في المطر يكون تقديما، أما تأخيرا فلا. أما الجمع في السفر يكون تقديما ويكون تأخيرا، مفهوم؟ أيوة. فلحتى نشوف شو بيقول صاحب الكتاب: ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية، عم يحكي عن القصر هلأ، بأربعة شرائط: أن يكون سفره في غير معصية، السفر المعصية لأنه هي رخصة للمسافر، واحد مسافر سفر معصية ويقعد يقصر في الصلاة ما بيجوز. السفر المعصية مثل إيش؟ قاطع طريق، محمل حشيش، محمل خمر، رايح يعمل معصية في بلد ثانية، يعني الوجهة فيها معصية الله، هذا لا يباح له السفر، لا يباح له إيش؟ القصر. جزء واحد ممكن يقول إنه هو عم يساوي المعاصي وعم يقصر مثلا، فيه ناس بيساوه بيحمل خمر وبيحمل حشيش وبيشلح الناس وبيصلي، ايه فيه موديلات، هي كلها موديلات القرن العشرين بيصير هنا شيء كتير. الشاهد من هذا كله هل عم يحكي على شروط صلاة القصر: الشرط الاول ان يكون سفره في غير معصية، بيطلع المعنى بدل هالكلمة هي المقابل الها ان يكون سفره مباح. كلمة مباح متى ما كانت مباح؟ السفر لتحميل الخبر مباح؟ لا. لقطع الطريق، لتشليح الناس، مو مباح. فأصبح أن يكون السفر إما في غير معصية بيؤدي المعنى، أو إما نقول أن يكون سفره مباحا لا معصية فيه. لا شك أن السفر غالبا وسيلة إلى الخلاص من مهروب أو الوصول إلى مطلوب، والسفر مظنة المشقة، وهي تجلب المشقة يعني تجلب التيسير، فلهذا حط من الصلاة الرباعية ركعتان، والكتاب والسنة وإجماع الأمة على جواز القصر في السفر المباح الطويل. أصبح الدليل منين؟ الكتاب والسنة وإجماع الأمة، معنى الأمة العلماء المسلمين، يعني جواز القصر في السفر المباح الطويل وفي قصر المقضية خلاف إلى آخره. والآية الكريمة قرأناها: واضرب في الأرض، وإذا ضربته في الأرض يعني سافرته، وهذا الحديث إيش؟ الصحيح. ثم شرط السفر أن يكون في غير معصية، فيشمل الواجب كسفر الحج، هذا سفر واجب، وقضاء الديون هذا سفر واجب، واحد كيلو عليك ألف ليرة مثلا بلبنان، بحلب، بالأردن، وين ما كان بدك تسافر، قضاء الدين فرض ولا سنة؟ فرض، ما في إشكال، هذا اسمه سفر فرض لتأدية الفرض، وسفر الحاج سفر فرض. ويشمل المندوب كحج التطوع، هذا اسمه مندوب، وصلة الرحم إلى صديق، إلى أخت، إلى أم، إلى أقارب، إلى تروح تزورهم، السفر إلهم للبلاد بعيدة شو حكمه؟ سنة، لأنه صلة الرحم سنة. ويشمل المباح كسفر التجارة والتنزه، واحد بده يروح عند صديق له وين؟ في بلد غريبة، أو تجارة، بده يتاجر، التجارة مباحة ولا مو مباحة؟ والنزهة في الإسلام مباحة. ويشمل المكروه كسفر المنفرد عن رفيقه، اللي بيسافر وحده هذا بيسموه العلماء مكروه، المسافر لوحده شيطان، والمسافران شيطانان، والثلاثة ركب، ركب يعني يد الله مع الجماعة، وخير الصحب أربعة. طيب، واحترز الشيخ بقوله في غير معصية عن سفر المعصية كالسفر لقطع الطريق وأخذ المكوس وجلب الخمور والحشيش ومن تبعته الظلمة في أخذ الرشا والجبايات إلى آخره، وسفر المرأة بغير إذن زوجها هذا معصية، إذا سافر واحدة بغير إذن زوجها ولو راح لعند أمها، هاي اسمها سفر إيش؟ معصية، مو سفر بر والدين، صار بر أمها وأبوها مين؟ زوجها. إذا ما تأخذ إذن بيكون سفرها معصية والله بيلعنها لحتى ترجع من سفرها أبدا. وسفر العبد الآبق وسفر المديون القادر على الوفاء بغير إذن صاحب الدين. فهؤلاء هذا العديدين كيف إذا راح من حجمة المكتب الناس؟ إذا بيكون بغير إذن الدائن حج مصحي. أيوة. وأشبه من استطاع يتبيه فهون لو مستطيع كان موكدين صحيح أبدا. إذا سامح له ذلك أي أنه المديون لا يجوز له أن يذهب إلى الحج إلا بإذن دائنه. إذا قال له سيدي أنا صايب لمن يحججني، يعني بده يقعد عندك ما بيحججني، أما إذا بده يروح بيحججني يعني رحت معه بيعطيني، بيستسمح منه، سمح له يروح بيروح، ما سمح له بده. أيوة. قال فهؤلاء وأشباههم لا يترخصون بالقصر لأن القصر رخصة وهذا السفر معصي والرخصة لا تناط بالمعاصي. وكما لا يقصر لا يقصر العاصي بسفره لا يجمع بين الصلاتين كمان، مثل ما بحل له أنه ما يقصر كمان ما بيجمع، ولا يتنفل على الراحلة ولا يمسح ثلاثة أيام، هذا كله من رخص السفر. ولا يأكل الميت عند الاضطراب، قال في شرح المهذب بلا خلاف. ولو وجد ظالما في مفازة فلا يسقيه وإن مات، أفتى بذلك سفيان الثوري لتستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. وهذه مسألة مهمة نفيسة، احترز الشيخ بالصلاة الرباعية عن المغرب والصبح فإنهما لا يقصران، قال الرافع والنووي بالإجماع، لكن نقل العبادي عن محمد بن نصر المروزي المؤذن من أصحابنا أنه يجوز قصر الصبح إلى ركعة في الخوف كمذهب ابن عباس. في مذهب ابن عباس أنا مرة سمعته في إذاعة مصرية أن يحكوا قال يجوز قصر الصبح إلى ركعة، هذا قول، لكن هالقول شاذ وارد بس لا يعمل به. هذا بيقولوها الله يرضى عن ابن عباس، بيقولوا له هي من شذوذات عباس، كان يقول مثل ما الظهر تنقسم من أربع على ركعتين والصبح ليش ما تنقسم لواحدة؟ لا بس لكلمة كمذهب لها التشبيه انه مذهب ابن عباس هيك رأيه، بس مذهب ابن عباس ما حدا اخذ فيه له رأي، بس ما حدا اخذ. هاي اول قصر انه يكون السفر مباح، اول شو اسمه اول شرط. الشرط الثاني ان تكونه 16 فرسخا، يعني نحن نقول ان يكون السفر طويلا. السفر الطويل يا شباب اسمه 16 فرسخ واسمه 48 ميل. ايوه. ان يشترط في جواز القصر كون السفر طويلا وهو 16 فرسخا كما ذكره الشيخ، وهو 48 ميلا بالهاشمي، وهي 48 ميل 4 برد، البريد 6 ساعات، مفهوم؟ البريد في العرف الشرعي 6 ساعات، 4 في 6 24، أعني الفراسخ، وهي مسيرة يومين معتدلين، اليومين يعني نهارين، يا يوم وليلة يا نهارين وراء بعضهما. اليوم في الشرع النهار بس، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام. اليوم مو مثل عندنا 24 ساعة، اليوم في الشرع يعني النهار. أيوة. وهي مسيرة يومين معتدلين، وهذا الضبط تحديدي على الراجح، والبحر كالبر، يعني السفر في البحر كالبر ولو حبسه الريح. قال الدارمي هو كالإقامة في البلد من غير نية. واعلم أن مسافة الرجوع لا تحسب، فلو قصد موضعا على مرحلة بنية أن لا يقيم فليس له أن يقصر لا ذهابا ولا إيابا. يعني بيطلع المعنى أنه ال 48 ميل أو 16 فرسة روحة جاية، قال لا بس ذهابا، أنه نقول بأن نروح من هون على الطيبة في 40 كيلومتر، روحة 40 وجاية 40 صاروا 80، لا الروحة الواحدة بدها تكون 90 كيلومتر. هاي تقدرت هالمسافة يا أحبابنا الكرام بالنسبة لعرفنا في الزمان هذا فيه من قدروها ب 81 كيلو نص، 81 كيلو نص، فيه من قدروها ب 85 كيلو، فيه من قدروها ب 88 كيلو شوي، فيه من قدروها وهذا آخر التقدير حتى أن يكون خالصين من الشر 90 كيلو متر. فالواحد 81 مظنوني. هاي طالع فيها بيان المفتي محمد أبو العيون السود مفتي حلب، والشيخ أسعد العبدي، والشيخ محمود الشقفي، هذول مفاتي حمص وحلب طلعوا فيها كل أخرجوها. بعد التحقيق تبين إنه المضبوط آخر ما حرر احتياطا 90 كيلومتر، مفهوم؟ 90 كيلومتر هي مدة القصر، هذا اسمه السفر الطويل. 70 لا. رابعا أن يكون المكان المسافر إليه أن يكون معلوم الجهة. أنا بدي سافر مثلا لبيروت، أنا بدي سافر حمص، أنا بدي سافر لمكان معين، إذا لم تعلم الجهة لا يجوز القصر، لأنه بركي بدك تقصر، بركي وصلت لدوما رجعت. أما قلنا لك لو عندك والله ما بعرف، كالعبد الآبر لو مشى ما أيام وليالي لا يجوز له القصر، لأنه ما له مكسب، ما له هدف معين، ما سيارة، ما بيجوز يقصر إذا ما قصد محله. إذا بده يروح ينصب حلب على حلب وبده يصلي الظهر وين؟ في دوما، ما بيجوز يقصر، بركي لقيها بدوما بيرجع. فمعناتها تعيين المكان هذا شرط من شروط صحة القصر والجماعة، هذا لابد منه تعيين المكان. أما إذا ما عينت مكان وين طالع؟ نقول لك على أميرود بتقول لا جوز تطلع على عين خضر، تصلي عين خضر وترجع. أما إذا أنا طالع على بيروت. تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806. هذا صحيح أو لم يعيدها؟ صحيح. هل تفهموا علي؟ أنتوا السؤال تبع غسين؟ أيوة. ومأمول هو أنه يتقسم طيب له قد أنه يموت، صح؟ إيه. فلما صلى الله ما كتب عليه صلاتين العصر يصليها مرتين، وكيف؟ أنا فوقت العصر بين الأربعة السبعة من بيته. أيوة. ويجوز للمسافر، هذا حكى كله على صلاة قصر. عرفت معرفة يقينية انه في الثلاث مذاهب بجوز، في الاربع مذاهب بجوز القصر، وفي مذهب الحنفي مو بجوز، واجب، مفهوم؟ ايوة. اما في الثلاث مذاهب بيكون اذا حدثت الانسان نفسه في أفضلية صلاة الإتمام فصار القصر في حقه أفضل. أبو إيش جنابات؟ أبو عصام الله يسلم. إذا أبو عصام مسك التدين تبعه الصحيح اللي بيصلي ركعتين مثل بيصلي أربعة، إلا متى ما حدثته نفسه حسيت الأجر والصحة وصحة صار في حقه صلاة القصر أوجب على نفسه، لأنه لحتى يخليها تكون منخلطة تحت الأوامر الشرعية، وكأن نفسه تستنكف عن الرخصة الشرعية التي أتى بها رسول الله. متى ما الإنسان صار عنده شايفين لويت مالك الفقهاء، صار عنده شوه شك أن صلاة الإتمام أفضل، يعود شوه يقصر حتى يرد نفسه إلى الحكم الشرعي. وعرفنا أن صلاة الجمع مختلف فيها في إيش؟ بين المذهب الحنفي والثلاث مذاهب. فهون عم بيقول ويجوز للمسافر سفرا طويلا مباحا، معروف السفر الطويل التسعين كيلومتر، أقل من 90 كيلومتر شو اسمه؟ سفر قصير. ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء. بدل ما أقول تقديما وتأخيرا قال في وقت أيهما شاء. إذا قلنا في وقت الظهر اسمه جمع تقديم، في وقت العصر جمع تأخير، في وقت المغرب جمع تقديم، وقت العشاء جمع تأخير، في وقت أيهما شاء. شوف كيف ربط المشيئة لمين؟ لإرادتك أنت. يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم في وقت الأولى وجمع تأخير في وقت الثاني. في السفر الطويل، عرفنا السفر الطويل قديش، ولا تجمع الصبح إلى غيرها، صح؟ كما أن لا تقصر لا تجمع، ولا العصر إلى المغرب. والأصل في ذلك بده بقى الدليل، والأصل في ذلك العام عام إلى وحدة قال والأصل في ذلك ما رواه معاذ بن جبل. اسمعوا للحديث مشان يصير معكم حجة. والأصل في ذلك ما رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، يعني مع بعضهم، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. هذا دليل كل الحديث على أنه الجمع مشروع والنبي فعله، إلا أنه هالأحاديث هي يعني نقول ما وصلت إلى الإمام الأعظم رضي الله عنه. ولكن بالنسبة لأتباع الإمام الأعظم، يعني بريد أني أنا أعلق إلكم أنتها، بالنسبة لأتباع الإمام الأعظم طالما أنه ثبت لهم بعد الإمام الأعظم صحة الحديث، وفضلا على ذلك أنه أخذ الأئمة الثلاثة برخصة الجمع من الأحاديث، فما هذا كافي يا ترى؟ ومن قرأ حجة على من لم يقرأ، لولا ما يثبت للأئمة الثلاثة بيأخذوا بالجمع برخصة الجمع، يعني بيطلع المعنى أنه لهلا ولبعد ما تقوم القيامة أتباع الإمام الأعظم أبو حنيفة الله يرضى عنه ويرضى عن أتباعه، يعني المتمذ الذين تمذهبوا بمذهبه، بيقولوا بما أنه ما رأى أبو حنيفة الجمع نحن ما نجمع. طيب والأحاديث شو بنساوي فيها؟ الأحاديث اللي النبي جمع وثبتت الأحاديث بنا أبو حنيفة ما عنده لسه الحديث وقتها، لأنه كانت في زمنه في زمن تدوين مذهبه اسمه مذهب أهل الرأي. ليش؟ لقلة تدوين الأحاديث آنذاك في ذلك العصر، مفهوم ولا لا؟ فأصبح اللي بده يكون تابع مذهب أبو حنيفة تمام تمام تمام بيتبع قول أبا حنيفة في قوله إذا صح الحديث فهو مذهبي، دليل أنه في شيء ارتأى أبو حنيفة رأي وما كان وارد فيه حديث، وبعدين بعد جمع الأحاديث صح الأحاديث، هاي إذا صح الحديث فهو مذهبي. واضربوا بقولي عرض الحائل، هذا قوله وهذا رواه عنه الأحناف ورواه عنه علماء الحديث كلهم، إذا صح الحديث فهو مذهبي. هذا القول حزير من قالوا الإمام مالك، وزير من قال الإمام الشافعي، وثبت هذا القول عن الأئمة الأربعة. هذا معناه تخلوا الباب مفتوح والتقرير ما غلقوه، كل واحد منهم ثبت عنه ووصل للإمام الشافعي أن الإمام الأعظم أبا حنيفة قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، تأدبوا بأدبه وتعلموا من علمه، وقال كل واحد منهم إذا صح الحديث فهو مذهبي، لأنه عرفوا أن الأحاديث ما حصرها حاصر، ما اجتمعت في الإمام الشافعي ولا في الإمام المالك ولا في واحد، كثيرة. فقالوا كل لما استحسنوا القول من أبو حنيفة قال كل واحد من هذا القول إذا صح الحديث فهو مذهبي، واضربوا بقول اللي بخالف الحديث عرض الحائط. فهل صلاة الجمع ومثل حكايتها كمان قراءة الفاتحة؟ النبي قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة، هذا تخصيص بعد تعميم. اللهم أرشدنا سواء السبيل، والثانية تبع لها، والتابع لا يتقدم على المتبوع. انت ضيف عند واحد تقدم عليه؟ لا. فلو بدأ بالثانية لم تصح ويعيدها بعد الأولى، صح. الشرط الثاني نية الجمع عند تحرم الأولى أو في أثنائها على الأظهر، فلا يجوز بعد سلام الأولى نية الجمع، نويت أصلي هل أجب نصلي الظهر ولا المغرب؟ مغرب والعشاء. نصلي المغرب والعشاء. هلا وقت المغرب مثلا نويت أصلي فرض المغرب مجموعة الله أكبر منيح؟ لا هو في المعنى تقديم، أما لفظ التقديم مثرى مفهوم؟ يعني مو شرط يقول نويت الأكل باذنجان محكي بلحم، لا مو شرط ولو كان حقيقة عم يأكل. الشرط الثاني نية الجمع عند تحرم الأولى. العشاء نويت أصلي فرض العشاء الله أكبر إذا لحاله، وإذا مقتديا مقتديا، وإذا إماما نويت أصلي فرض العشاء. نية الجمع تكون في الصلاة الأولى فقط ومع القصر، إذا بيقصر العشاء نويت أصلي فرض العشاء مقصورة الله أكبر. كلمة القصر، القصر نيتها تقال في الصلاة الأولى وفي الصلاة الثانية، أنت تفهموا علي؟ أيوة. أما الجمع لأنه القصر ما له علاقة برابطة واحدة مع الثانية، كل واحدة منها قصر لحالة، أما الجمع له واحدة مع الثانية. الجمع دائما وأبدا لما بيكون الجمع للأولى بيكون الرأي للأولى، بتحط نية الجمع الأولى، الثانية لأنها تابعة لها مثلا الجمع. لو كان جمع تأخير يعني كمان؟ جمع تأخير كمان بتطلع جاهل لجمع التأخير. شو قلت انت؟ بالهيطان معلوم. ايه؟ طيب سيدي لما يسلم من الأولانية تصدر الله من بلشي الله أكبر. جاهل هو هلأ البحث. جاهل. النية الشرط الثاني نية الجمع عند تحرم الأولى أو في أثنائها على الأفضل فلا يجوز بعد السلام الأولى. شوف في هون رخصة طويلة، نية الجمع غير نية القصر. نية القصر إذا ما قيلت عند التحرم لا يجوز للإنسان أن يقصر، أما نية الجمع تجوز مع التحرم، مع تحرم الأولى، ويجوز في أثنائها. لو في الأول قال نويت أصلي فرض المغرب الله أكبر، خطر له أنه يجمع بعد ركعة، بعد ركعتين، بعد ثلاثة، قبل ما يسلم عقد في نفسه نية الجمع صحت، ولو قبل السلام من الأولى عقد نية الجمع في قلبه صحت. مفهوم؟ هاي معناتها نية. الشرط الثاني نية الجمع عند تحرم الأولى أو في أثنائها على الأظهر فلا يجوز بعد السلام الأولى، لكن قبل السلام يجوز نية الجمع. الشرط الثالث الموالاة بين الأولى والثانية، لأن الثانية تابعة والتابع لا يفصل، مفهوم؟ لا يفصل عن متبوعه، ولأنه الوارد عنه عليه الصلاة والسلام، ولهذا يترك الرواتب بينهما. شو الرواتب؟ السنن بينهما حتى يصير بيناتهم إيش؟ موالاة. فلو وقع الفصل الطويل بينهما امتنع ضم الثانية إلى الأولى ويتعين تأخيرها إلى وقتها، سواء طال بعذر كالسهو والإغماء وغيره أم لا، ولا يضر الفصل القصير كإقامة الصلاة تقريبا، أيوة، وكالتيمم تقريبا. واحتج له بأنه عليه الصلاة والسلام لما جمع بنمرة أمر بالإقامة بينهما. الإقامة هذا لا مو اسمها فاصل طويل، أيوة. ثم جمهور الأصحاب جوزوا الجمع بين الصلاتين بالتيمم، وفيه فصل مع نوع طلب للماء بشرط أن يكون خفيفا، والصحيح أن الرجوع في الفصل إلى العرف هذا في جمع التقديم انتهى. يعني الفصل بده يكون شيء قليل لمصلحة الصلاة، يا مشان التيمم، إذا كان عم يتيمم ما بده يتيمم بكل فرض، لما بيسلم من الأولى ما بده يتيمم، بيشمل وبيتيمم وبيقيم الصلاة، هذا اسمه فصل قصير يعني لا يقطع الموالاة. أو إذا بده يتوضأ صح، هذا اسمه جمع قصير يعني من لوازم الصلاة من ضروريات الصلاة. هذا جمع التقديم. عرفت ثلاث شروط؟ البداءة بالأولى، والنية نية الجمع في الأولى ولو قبل التحرم، والموالاة بأن لا يفصل بين الأولى والثانية فاصل طويل عرفا. استغفار يعني استغفار. استغفار إذا كان أقول استغفر الله العظيم ما في شو لأنه تطل. لا ما تطل، ما بيمنع الفاصل بس ما لازم. قال ها هذا في جمع التقديم. أما جمع التأخير فلا يشترط فيه إلا شرط واحد، نية الجمع في وقت الأولى. فلا يشترط الترتيب بين الصلاتين، هون الترتيب بين الصلاتين واجب أن يبدأ بالأولى، البداءة بالأولى. أما إذا جمعت جمع تأخير بدك تصلي أخرت مثل ما أخونا إجا من حمص مثلا ونوى جمع تأخير، لما بده يصلي هون بده يصلي، إن صلى العصر في الأول ما عليه شيء وإن صلى الظهر في الأول ما عليه شيء، فلا ترتيب بين الصلاتين في جمع التأخير. مفهوم؟ أيوة. هاي أول وحدة. ولا فرق بين أن يصلي ولا موالاة بينهما، إن شاء الله يصلي العصر وقت العصر والظهر لأمتى يصليها؟ لا قبل المغرب. أو يصلي الظهر بعد العصر ويخلي العصر لأمتى؟ أمام المغرب. يعني لا ترتيب ولا نية جمع. لكن شو هي؟ قال ولا نية الجمع حال الصلاة، يعني ولا تجب نية الجمع حال الصلاة على الصحيح، ولا الموالاة. نعم يجب أن ينوي، هون الشرط هذا الشرط، نعم يجب أن ينوي في وقت الأولى كون التأخير لأجل الجمع تمييزا عن التأخير متعديا. شو التأخير المتعدي؟ أنه تصير الصلاة قضاء بلا نية جمع. أما هو هي صار تأخير لكن بنية مشروعة وهو جمع التأخير. أيوة. قال نعم يجب أن ينوي في وقت الأولى. شو معنى في وقت الأولى؟ مثلا أنا بدي أجمع الظهر مع العصر جمع تأخير، إلي من وقت أذان الظهر لقبل ما يأذن العصر بدقيقة، هذا ما كل وقت الظهر في الوقت كله أنه يخطر على قلبي يا ويت تأخير الظهر مع العصر، هذا في قلبي نوى بعدين صلاها حاضر جائز إن هي مرتب. صار العصر، صار العصر كنا في سفر. أيوة. من هنيك مسافر يعني نصلي الظهر والعصر جماعة. إيه نصلي الظهر العصر نصلينا العصر ما ليش؟ ما ليش نصلينا الظهر قبل ولا العصر قبل ما ليش؟ غيره. غيره. قال نعم هذا الشرط ما في غيره في جمع التأخير، ما له غير شرط واحد هو نية الجمع في وقت الأولى، أن ينوي في وقت الأولى كون التأخير لأجل الجمع تمييزا عن التأخير متعديا. شو التأخير متعديا؟ يعني بدون نية الجمع، ولئلا يخلو الوقت عن الفعل أو العزم. العزم هذا اسم عبادة، فإن لم ينوي عصى وصارت الأولى قضاء وآثما. أما الأولى بتصير قضاء ولا إثم بنية الجمع صارت برخصة شرعية، وبغير النية صارت قضاء مع الإثم. ما يفهم بين الصلاتين إلا ما يفهم، هذا صحيح ما عرفنا. يعني الإمام يعني صلي صلى الظهر جمع وقصر بده يصلي العصر. تقديم ولا تأخير؟ تقديم. تقديم. تقديم. الفجر صلى الظهر وأقامه هو عم يقيم المقيم هو التفات سوف يعملوا هيك لا معلش هذا اسمه قصير معلش غيره. النية للصلاة الثانية تلزم من الأولى واحد أنه يجمع تقديم وتأخير، نويت النية الأولانية وما تصليها الظهري ما نويت الثانية، مش حالة الأولانية بالنية الأولانية صلى ركعتين، هو عم يصلي جمع تقديم فرض، صلى ركعتين الفرض تبع الظهر ناوي فيهم انه قصر مع جمع، لما صلى العصر بس قال نويت انه يصلي فرض العصر الله اكبر، لا القصر ولا الجمع، نية الظهر لما ناوي انه يصلي مع العصر هيك بدي عم تقول نية الجمع بس بتكون في الأولى، نويت اصلي فرض الظهر مجموعة، ما بقول نويت اصلي فرض العصر مجموعة، نية الجمع في الأولى فقط في الظهر وفي العصر في جمع التأخير. مفهوم؟ أي واحدة. بالنسبة للقصر اللي ما تنويها مع التحرم قصر لا تقصر. لو نسيت ما قلت نويت اصلي فرض العصر مقصورة، قلت نويت اصلي فرض العصر الله أكبر، وجب عليك إتمامها. إذا نوى الجمع في الأولى بعدين ما جمع ما بطر ما بطر غيره. قول اللي قريب للماء يعطينا كسب ماء شلون؟ الامتحان بده هذا كان بالفحص وفي المستشفى وفي هيك أشغال ضرورية يجمع تقديما وتأخيرا مو أربعة لا يجمع في وقت الأولى منهما أو الثانية منهما يعني كل وقتين سواء أما أربعة ينجمعوا سواء لا انت ابتدأنا عمل مهمتنا انت ابتدأنا 9 صباحا ما اختلفنا اجا الظهر والعصر منيح وقت الظهر مشغولين والعصر مشغولين نوينا جمع الظهر مع العصر قبل المغرب ما فضينا انه لا ناكل ولا نشرب ولا نقوم طيب ما تكون تاكل وتشرب يا سيدي اكثر ما هنالك تجمعوا وقتين فقط والوقتين الثانيات قضاء طيب قول غصبا عنكم قضاء لا هذا مو اسمه جنة ايه يلا سيدي شو الصحيح ده سيدي 89 طيب هذا خلصنا سيدي عن رخصة القصر ورخصة الجمع اجا هون فيه رخصة جمع لكن في الحضر مو في السفر اسمها رخصة الجمع للمطر قال الماتن أبو شجاع ويجوز للحاضر المقيم في بلده في المطر أن يجمع بينهما كلمة بينهما لأنه ورد ذكر صلاتي الجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء لذلك أعاد عليهما الضمير لذكرهما أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما جمع تقديم مو جمع تأخير جمع المطر لا يكون إلا جمع تأخير تقديم قال يجوز للمقيم الجمع بالمطر في وقت الأولى من الظهر والعصر والمغرب والعشاء على الصحيح وقيل يختص ذلك بالمغرب والعشاء للمشقة هذا القيل ضعيف هذا قول فقهاء وهذا بشرط أن تقع الصلاة في موضع لو سعى إليه أصابه المطر وتبتل ثيابه واقتصر الرافعي والنووي على ذلك وإن كان المطر قليلا إذا بلت ثوبا واشترط القاضي حسين مع ذلك أن يبتل النعل كالثوب وذلك وذكر المتولي في التتمة هذا كتاب اسمه التتمة مثله واحتج مو احتج دائما الكلام هذا شو تعملوه واحتج للجمع بما شغل للدليل ما أقوى بما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 8 جميعا و7 جميعا 8 4 الظهر و4 العصر و7 3 المغرب 4 العشاء جميعا الظهر والعصر والمغرب والعشاء هذا بيقولوا في علم البلاغة لف ونشر مرتب مو مشوش أيوة وفي رواية مسلم من غير خوف ولا سفر إذا ما في لخو ولا في سفر الجمع شو معناته مطر من هالحديث يا إخوان لعرفكم شيء أخذوا إخواننا الشيعة المنتسبين لمذهب أهل البيت بيجمعوا طيلة عمرهم طيلة السنة بيجمعوا بين الأربع أوقات بيصلوا عند الظهر فقط وعند المغرب فقط المذهب الشيعي الجعفري مفهوم على طول على طول أخذا من هذا الحديث الحديث قوي رواه البخاري ومسلم وكل أئمة الحديث رووه. صلى بالمدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، معنى جميعا يعني جمعا، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفي رواية من غير خوف ولا سفر، يعني أولوه أئمة أهل السنة مثل الشافعي والإمام مالك أولوه أنه بده يكون فيه مطر، تأويلها اجتهاد، قالوا بما أنه لا فيه سفر ولا فيه خوف إذا ما بده يكون إلا شو السبب بالمطر، فيه سبب. أهل البيت المتبعين لمذهب أهل البيت يعني إخواننا الشيعة الجعفرية أخذوا الحديث على ظهره بما أنه جمع الخليل نجمع معه وجهة نظرة، مفهوم؟ يعني مثل ما الإمام الشافعي والمالكي قالوا أنه بما أنه ما فيه لا خوف ولا سفر بيكون فيه مطر، هم قالوا ليش لحتى نحن نقول هيك على ظهره، بيصلوا بيصلوا الصلاة بيجمعوا طيلة العمر، صلاة ظهر بيصلوا عندها الظهر والعصر وصلاة المغرب المغرب والعشاء. طب بجوز سيدي يعني هيك هذا رأيهم أهلون حديث أهل السنة، أهل السنة أولوه بالمطر بغير عذر شرعي، يا سفر الجمع يا مطر، غير هالعذرين ما في، أو حاجة مثل هل يسألوني عليها الطلاب، ويجوز الجمع للحاجة، حاجة اضطرارية بجوز. سيدي الدليل قوي على انه يعني اهل السنة بهالموضوع بالذات هو رأيهم انه كمان الرسول هي صلى في اوقات بهالشكل وبقية الاوقات مصليها، فاذا كان نوعنا كتنوي انه نصلي كما صلى الرسول يعني كل عمره قديه صلى وفترة من حياته صلىها بهذا الشكل، ليش نحن نعتبر هالفترة هي مقياسنا؟ هذا كقوة اهل السنة بهالموضوع، هو اهل هو الاجتهاد لا يبطل باجتهاد ثاني او لا ينسخ باجتهاد ثاني، هذا وجهة نظرهم. سيدي انا لفت نظركم يعني مشان تكون تعرفوا انه هي حجتهم اخوان الشيعة اللي بيقتلوها في الجمع. يعني قال وكما يجوز الجمع بين الظهر والعصر يجوز الجمع بين الجمعة والعصر اذا كان الخطيب، هذا في الارياف في القرى بيصليها كثير، انا مصليها كثير، ببع مخطب على المنبر يبقى نازل المقام بينبسطوا الناس انه بصلاة العصر يا ترى بيصير جمع اكثر ولا بصلاة الجمعة؟ صلاة الجمعة. فمنعلمهم الجمع كلمتين على المنبر وبيلاقوا الجمع بينبسطوا الفلاحين وفي الارياف الجمع المغرب والعشاء سوا في المطر في وقت الاولى والظهر والعصر سوا، ولا سيما انه تجمع الجمعة ويجمع معها العصر، فمنعلمهم الحكم على المنبر اثناء الخطبة والمطر نازل بننزل بنصلي الجمعة وبننوي فيها الجمع ونقيم الصلاة ونصلي كمان العصر ننفيه الجمع، شو العذر؟ المطر. لكن شرطه مثل ما شرط الجمع في السفر دوام السفر إلى إتمام الصلاة، كمان شرط الجمع في المطر وجود المطر في أول الأولى وانتهائها وفي أول الثانية، ولا يضر قطاع المطر فيما بعد الثانية، لا يضر، لأنه عندما صلينا الثانية كان السبب موجود وهو وجود المطر، بعدين صحية ما لنا علاقة صلاة صحية. لو أثناء الصلاة بس يكون أثناء تحريمة موجود، وهذا مثل ما هذا صلى اللي كان في حمص، صلى الظهر والعصر جمع تقديم مفهوم، وصل لهون متى؟ قبل المغرب، صلاته صحيحة ما عليها غبار، يعني السبائي شاكين بيكون فيها شيء. ايوه لو قاعد البيت ورجع المطر وصلي لا صلاة الجمع في المطر لها شروط، اولا ان تكون في المسجد، ان تكون في المسجد وان تكون جماعة، اي شرطين، صلاة الجمع والقصر في السفر لا يشترط لها الجماعة، يصلي الواحد لحاله ما عليه شيء، اما هي اولا ان تكون في المسجد، لو البلد كلها مجموعة لعند ابو الخير في بيته وفي اثنين في المسجد اثنين بصح لهم الصلاة في بيت ابو الخير ما بصح، ليش؟ لانه هي العبرة، ليش ترخصت الجمع؟ من اجل المشقه اللي تحصل من مجيء البيت على الجامع، طالما انه انتم قاعدين في البيت المشقه انتفت. اولا ان تكون الصلاه في المسجد، ثانيا ان تكون جماعه، ثالثا ان يكون المطر في اول الاولى وفي اول الثانيه، مفهوم؟ ايوه هاي الشروط. فقط، شرط انه ان يتأذى فيها من بيته الى المطار، هذا تحصيل حاصل. انت من حدا حافظ متن الزبد؟ شي مرة جيبونا نظم متن الغاية والتقريب، هذا المتن كتير كبير حلو، اجمل من متن الزبد. هذا العمريطي، العمريطي ناظم متن الغاية والتقريب، ناظمه نظم بحل الواحد يقرأه. فإذا بتجيبوا شي مرة جمعكم له، جيبوا شي مرة لحتى تشوفوا الأبيات كثير كثير حلو. بعدين قال: وكما يجوز الجمع بين الظهر والعصر يجوز الجمع بين الجمعة والعصر. ونصلي الجمعة ونقيم الصلاة ونصلي العصر، إمام يخفف الناس من ريحه من صلاة العصر، وفي جماعة أكثر. أيوة النية مشان ما تصوي. إيه صحيح، لو أنت أصلي مشان المطر، لو أنت أصلي فرض المغرب مجموعة لا تختلف عن نية القصر، عن نية السفر مجموعة، الله أكبر، بس الجمع لا أعلم. لا يذكر السبب ولكن يذكر نية الجمع. هناك سبب السفر وسبب المطر. نعم. وقت المغرب. سيدي بالنسبة لي اختلاف المذاهب واجتهادات لا ينقض اجتهاد باجتهاد، اللي هو الرأي في مذهب أبو حنيفة. وقت الظهر ما بيدخل بأذان العصر إلا لبعد أذان العصر شيء بثلاث أرباع الساعة، لحتى يصير ظل الشيء مثليه. هذا في مذهب الإمام الأعظم لحاله. يعني مثلا لو هلأ أذن العصر وانت لسه ما لك مصلي الظهر، لسه الظهر حاضر، لسه أذان العصر هذا لسه ما دخل، على رأي أبو حنيفة هذا اجتهاد. هذا بيصلي على مذهب أبو يوسف محمد. أبو يوسف محمد خالفوا الإمام الأعظم ووافقوا الشافعي. الشافعي إنه متى ما أذن العصر خلص وقت الظهر دخل وقت العصر. في مذهب أبو حنيفة لا يدخل وقت العصر إلا بعد صيرورة ظل الشيء مثليه. مين؟ حتى إذا وقفت هيك والشمس غاربة من هون، حتى يصير أنت طولك متر وثمانين لا يصير ثلاث متر وستين سنتي، يعني ما عدا ظل الزوال. هذا رأي الإمام الأعظم ولحاله. خالفوه تلميذين أبو يوسف ومحمد، وافقوا الشافعي أنه بيدخل العصر، يدخل العصر متى ما صار ظل كل شيء مثله ما عدا ظل الزوال. شايف؟ هي آراء اجتهادية. ما هلأ نحن بنقعد من حاكي أو من علل اجتهادات ونقعد شوية وراها، يستطيع له الرأي. يختلف سيدي بالنسبة للمذهب المالكي، يختلف بالنسبة على غيبوبة الشفق الأحمر. اتفق المذاهب الثلاثة انه غيبوبة الشفق الأحمر بغيب، يعني بينتهي وقت المغرب فيه بيبتدي وقت العشاء. بالنسبة لرأي الإمام مالك له رأيين في الموضوع، رأي معمول به وهو المشهور، وإله رأي لحاله كمان إنه ما بيدخل وقت العشاء وبينتهي وقت المغرب إلا بغيبوبة الشفق الأحمر، والشفق الأحمر ما بيغيب إلا انتهاء أول ثلث الليل الأول. إنه لو غاب نحن من عنا، أما لو نطلع لسه في طيارة لسه بنشوف إنه فوق، لكن نحن بعيوننا هما إن إيش شيء يكون. استغفر الله رأيه الله يرضى عنه. نحن بالنسبة إلنا نحن لا بيطلع بيدنا نقلد ولا بنفهم فيها المصلحة. مثل إن كان واحد يسبح في البحر الأطلنطيكي، نحن ما بيطلع بيده واحد يسبح في ساية، فلا لا تأيدنا لنقوم نغرق ما نعود نرجع إذا بتريده. نعم. نحن سمعت أنه مثل ابن الشيخ اصبروا سيدنا الشيخ لفوا ايا يا سيدي اذا راح ثلث الليل الثالث اذا بدها فوق هات تشوف يخرب بيته ولك انت اسمعوا اسمعوا قال والعصر ثم اذا جمع بالتقديم فيشترط في ذلك ما شرط في جمع السفر جمع السفر كلها بدها تكون ايش موجوده البداء بالاولى ونيه الجمع بالاولى ايوه وايش البداء الاولى ونيه الجمع في اثناء الاولى والموالاه ويشترط مع تلك الشروط يشترط تحقق وجود المطر في اول الاولى واول الثانيه وكذا يشترط ايضا وجوده عند السلام من الاولى هذا شيء تقريبا ما في اشكال لانه اذا ما كان موجود عند السلام الاولى شلون بيكون موجود عند البداءة الاولى قال على الصحيح الذي قطع به العراقات ونقله الامام عن معظم الاصحاب ولا يشترط وجوده في غير هذه الاحوال الثلاثه هذا هو الذي نص عليه الشافعي وقطع به الأصحاب وقول الشيخ في وقت الأولى يؤخذ منه أنه لا يجوز الجمع بالمطر في وقت الثانية وهو كذلك يعني يجوز الجمع في المطر فقط على الأظهر وفي قول يجوز قياسا على جمع السفر هذا قول شاذ والقائلون بالأظهر فرقوا بأن السفر إليه فيمكن أن يستديمه بخلاف المطر السفر إليه لأن السفر يعني أمر السفر إلى المسافر فيمكن أن يستديمه بخلاف المطار مو أمر إلنا فإنه ليس فقد ينقطع قبل الجمع والله أعلم فرع المعروف من المذهب أنه لا يجوز الجمع بالمرض هون ديروا بالكم هالفرع هذا ظريف كان فكري ألكن إياه على حدا وهل على حدا وهلأ كمان شو بنقرأه ديروا بالكم إله كثير ظريف فرع المهب أنه لا يجوز الجمع بالمرض هاي واحدة ولا الوحل تنتين ولا الخوف ثلاثة وادعى إمام الحرمين هذا شيخ للغزالية وادعى إمام الحرمين الإجماع على امتناعه بالمرض وكذا ادعى إجماع الأمة على ذلك الترمذي ودعوى الإجماع منهما ممنوع فقد ذهب جماعة من أصحابنا شو معنى من أصحابنا فقهاء الشافعي وغيرهم جماعة من أصحابنا وغيرهم إلى جواز الجمع بالمرض اسمعوا هي أقوال ضعيفة لكن ضعيف مشهور خير من صحيح قوي مهجور هالقول الضعيف هذا نتمشى عليه للمصلحة قال إلى جواز فقد ذهب جماعة من أصحابنا وغيرهم والله بنعطفها على أصحابنا وغيرهم إلى جواز الجمع بالمرض منهم القاضي حسين والمتولي والروياني والخطابي والإمام أحمد ومن تبعه على ذلك وفعله ابن عباس رضي الله عنهما فأنكره رجل من بني تتميم فقال له ابن عباس أتعلمني السنة لا أم لك انت تتعلمني السنة يطلع المعنى عند احمد ابن حنبل بجوز الجمع مو في المطر بس لو صار فيه وحل وما نازل مطر في الوحل وفي الريح الشديد الهواء الشديد المرض. ايوه وفي المرض بعد يسوي عملية وبدأ يتخذ ايوه ابن عباس قال له أتعلمني السنة لا أم لك يعني كأنه دعا عليه وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله ذكر ابن عباس أن رسول الله فعله قال ابن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة يعني كأنه شكيت في كلام ابن عباس أنه صحيح النبي فعله قال فأتيت أبا هريرة فسألته عن ذلك فصدق مقالته وقصة ابن عباس وسؤال ابن شقيق وقصة على الابتداء وقصة ابن عباس وسؤال ابن شقيق ثابتان في صحيح مسلم يا سلام قال النووي القول بجواز الجمع بالمرض ظاهر مختار وهذا النووي محرر المذهب القول بجواز الجمع بالمرض ظاهر مختار فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قال الأثنائي وما اختاره النووي نص عليه الشافعي في مختصر المزن ويؤيده المعنى أيضا، فإن المرض يجوز الفطر مو القطر، يجوز الفطر في رمضان كالسفر، فالجمع أولى. بل ذهب جماعة من العلماء إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة بل ذهب جماعة من العلماء إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة. من جملة الحاجة أخذ عملية، دخول على فحص، هيك لمن لا يتخذه عادة، يعني مو يأخذها على طول عادة، لحاجة ضرورية جائز. وبه قال أبو إسحاق المروزي ونقله عن القفال، هذا القفال مفتي كبير من مفاتي الشافعية، وحكاه الخطابي من مفاتي الشافعية عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر من أصحابنا من الشافعية. وبه قال أشهب من أصحاب مالك، صاروا مذهبينها، ومذهب أحمد ابن حنبل، وهو قول ابن سيرين من التابعين، ويشهد له قول ابن عباس أراد أن لا يخرج أمته، أن لا يحرج أمته حين ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. فقال سعيد بن جبير لما فعل ذلك؟ فقال لئلا يحرج أمته، فلم يعلله بمرض ولا غيره، خلى المسألة مجهولة مشان إذا قالوا بالمطر يحتمل التأويل، وإذا قالوا بالمرض يحتمل التأويل. واختار الخطابي من أصحابنا أنه يجوز الجمع بالوحل فقط، والله أعلم بالوحل، لأنه فيه غلبة معني شيء. أحمد بن حنبل من مذهبه يجمع بالوحل حتى، الله يرضى عنهم. الاختلافات هي لرحمة الأمة، الله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين. شو هذا؟ الظهر ما نصلي. شو عم تسوي؟ عم بيع عشرين. وانتهيت مع الوقت نسيت إن ما نصلي الظهر. فأدي أدرس في عصر في أدي ما نصلي الظهر. إذا نويت أدي جماعة. هاي مو مسألة طارئة. هاي شيء البيع والشراء، هاي مسألة عادية وطبيعية. وانت الفا عليك الخرطة. فهي اسمها تأخير. كان كل بائع، في مرات البائع مشتغل أكثر من اللي عم ينفحص. مو هيك ولا لا؟ وبيبقى دائما. إن إخواننا من المهاجرين والأنصار شغلهم الصدق بالأسواق، هذا أبو هريرة عنه. هي مو حالة طبيعية، هي تأخيرها لازم الإنسان يغلق سوقه ويحسب إلى هذا الوقت حساب، لأنه في مسائل الحاجات ضرورية. أما المسائل اللي بيحسن الإنسان، مسألة الفحص عقد لنفسه ولا لغيره؟ لغيره. مسألة البيع لنفسه، أيوه. فإذا بدنا نيجي كل قضية، لا، هي مسألة طبيعية، بده الواحد يصلي في وقته. نعم. غيره. نعم. مسافر ما يفعل والسفر دائما ما يفعل غير بعد ايش مسافر بيصلي ركعتين قصر وجمع العصر والظهر ركعتين ركعتين وهو راكب بالطيارة مفهوم وبعيدهم هناك بعيدهم احتياطا أذن الظهر يصليه صليه إذا صار وقت ليش ما تصليه يصليه أنا ما عندي ما انتبهت إلى كل نقول مو بالمطار أي صلي معلوم من وقت طلع من بيته هو مسافر نعم جامع تقديم وقصر إلا صح لا بس قبل الظهر وصل المغرب أيوة هذا السؤال يصليه في الطيارة إذا تأخر صلاة الظهر للعصر على وقت العصر طلب على الجزائر أبو الخليفة إنه فيها المجال لسه يعد يعني صلى حاضر إذا وقت صلاة العصر أذان العصر رأي أبو حنيفة هذا رأيه ما حدا أخذ فيه ما حدا. هذا إله رأيه التلميذين تبعاته ما أخذوا برأيه خالفوا أخذوا برأي الشافعي لأنه عامة الأئمة تبع المذاهب قالوا إنه الوقت من أذان الوقت الأول للأذان الثاني واتفق عليه المسلمون إذا واحد من الأئمة اجتهد اجتهاد إن كنا مخطئ الله بيؤجره، إذا مخطئ برأيه الله بيؤجره، لأنه المجتهد له إن أصاب أجرين، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإن أخطأ له أجر الاجتهاد. فإن كان واحد أخطأ في اجتهاده مثلا، بما أن الأئمة البقية أكثرهم ضد هالرأي، فالرأي المعمول به هو الرأي ما في كلام للوقت غيره. خلصنا اشتري إلى ما طقيت أنا طقيت تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806.